نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإحرام. باب الإحرام. يذكر المؤلف رحمه الله تعالى تحت هذا الباب صفة الإحرام وماذا يستحب قبله وصفة ما يحرم به وما يتعلق بذلك من أحكام. يستحب الغسل للإحرام لما روى زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، حديث حسن. وعن جابر قال: أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب ثم أحرمي. رواه مسلم. يستحب الغسل للإحرام لأن الغسل طاعة وقربة لله تعالى، ويحصل فيه النظافة وإزالة الأوساخ وما يعلق على الجسم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر النفساء أن تغتسل لتخفيف النجاسة، فإذا كانت النفساء مأمورة بالاغتسال واغتسالها لا يرفع حدثا، فالطاهر والطاهرة مأموران بالاغتسال، يعني من باب أولى ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فأسماء بنت عميس رضي الله عنها التي توفي عنها جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، تزوجها بعده أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فولدت له محمد ابن أبي بكر، ولما مات عنها أبو بكر رضي الله عنه واعتدت تزوجها بعدهما علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فمحمد بن أبي بكر ربيب لعلي بن أبي طالب وتربى في بيته وفي حجره رضي الله عنهما. ولد محمد بن أبي بكر في الميقات لحكمة يريدها الله جل وعلا ليظهر للناس التشريع، كيف تعمل المرأة إذا أرادت الحج وهي نفساء أو تتوقع النفاس قريب أو حائض أو تتوقع الحيض بعدما تحرم كما حصل لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. عائشة أحرمت طاهرة وحاضت قبل أن تصل إلى مكة، وأسماء بنت عميس خرجت من المدينة حبلى فولدت في الميقات قبل أن تحرم، ف بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الشرعي لهذه وللأخرى ولنساء المسلمين عامة. لما ولدت ابنها محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تخبره وتسأله ماذا تصنع، ماذا تعمل الآن ولدت، والولادة والنفاس وقته طويل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لتخفف أثر النجاسة، ولا فحيضها ونفاسها لا يرتفع بالاغتسال، وتستثفر بثوب، يعني تجعل الثوب دون فرجها ليمنع نزول الدم، وتربطه بشيء كان مربوطا في وسطها، تحكم رباط هذا الثوب من أجل أن يمنع نزول الدم، وتحرم بعد هذا. ودخلت مكة وهي نفساء، والنفاس تطول مدته، خرجت من مكة إلى منى، ومن منى إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، وهي في حال نفاسها. فالحائض أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، فالمرأة الطاهرة من باب أولى لها الاغتسال، وليس بحتم ولا لازم، وإنما هو مستحب، فهذا من مستحبات الإحرام. فالإحرام له أشياء مستحبة وأشياء واجبة، التجرد من المخيط للرجال واجب، وعدم لبس النقاب والبرقع للمرأة واجب، وعدم لبس القفازين للمرأة واجب، فلا تلبس البرقع ولا القفازين ولا النقاب حال الإحرام. فإذا لم يجد ماء لم يتيمم، لأنه غسل مسنون يراد للتنظيف، فلا يسن التيمم عند العجز عنه كغسل الجمعة. وقال القاضي يستحب التيمم له قياسا على غسل الجنابة. فإن لم يجد المرء الماء، أو ما وجد إلا ماء قليلا، فيتوضأ به. وهل يتيمم عن الاغتسال؟ لا، لا يتيمم، لأن الغرض من هذا الاغتسال لا رفع الحدث، ما في حدث أكبر يرتفع، وإنما الغرض من هذا الاغتسال النظافة. فإذا لم يتمكن من الاغتسال فلا يتيمم للإحرام، لأن التيمم لا يحصل به النظافة، وإنما هو حكم شرعي يرفع الحدث، لكن في باب النظافة لا، لا يزيد المرء إلا شعثا وغبرة. فلذا لا، إذا لم يجد الماء الكافي للاغتسال توضأ، وإن لم يجد الماء الكافي للوضوء فلا يحتاج إلى أن يتيمم، لأنه ليس في حاجة إلى الصلاة. وقال القاضي أبو يعلى رحمه الله يستحب التيمم لما يرحمك الله؟ قال قياسا على الجنابة، من كان عليه جنابة ولم يجد الماء نأمره أن يتيمم. نقول نعم يرحمك الله، نأمره أن يتيمم من أجل أن يصلي، لكن هذا الاغتسال ليس للصلاة وإنما هو للإحرام، فلا نأمره بالتيمم، لأنه فرق بين الاغتسال الواجب والاغتسال المسنون. فالاغتسال الواجب إذا لم يجد الماء تيمم من أجل أن يرفع الحدث، كغسل الجنابة مثلا، ما وجد الماء يتيمم، وغسل الحائض مثلا في البرية ما وجدت الماء تتيمم من أجل أن تصلي. وأما من أراد الجمعة مثلا، إن عرفنا أن الاغتسال يوم الجمعة قبل الصلاة مستحب، من لم يجد الماء ما نقول له تيمم من شأن تروح للجمعة، يتوضأ ويذهب للجمعة ولا يتيمم. قالوا الاغتسال الواجب إذا لم يجد الماء تيمم له، الاغتسال المسنون إذا لم يجد الماء فلا يتيمم له. مثلا يريد أن يذهب إلى صلاة الجمعة، عنده ماء يكفيه للوضوء، فهل نقول له تيمم عن الاغتسال للجمعة أو تيمم عن الاغتسال للعيد؟ لا، لأن التيمم الآن ليس في حاجة إليه لرفع حدث، يرتفع الحدث بالماء، عنده ما يكفي للوضوء لكن ليس عنده ما يكفي للاغتسال. فإذا توضأ عن رفع الحدث ثم تيمم بعد ذلك ازداد غبرة. فالتيمم لرفع الحدث الأكبر أو الأصغر عند الحاجة إليه، لكن ليس مقصود من أجل النظافة. لا ويستحب التنظيف بإزالة الشعر والشعث وقطع الرائحة وتقليم الأظفار، لأن الغسل شرع لذلك. ويستحب استحبابا لا وجوبا، يستحب التنظيف بإزالة الشعر الذي تحسن إزالته. مثلا الشارب طويل يخففه يحفيه، العانة فيها شعر كثير وربما كان له رائحة يزيله، الأبط في شعر وله رائحة يزيله ويغسل ما تحته، هذا الشعر الذي يزال استحبابا لا وجوبا. وأما الشعر الذي لا يجوز إزالته كاللحية فيحرم حلقها قبل الإحرام وبعد الإحرام، في حال الإحرام وفي حال الحل، ما لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية وإكرام اللحية، فقال أعفوا اللحى أكرموا اللحى أرخوا اللحى وأحفوا الشوارب، خالفوا المشركين، خالفوا اليهود، خالفوا المجوس. ولما دخل عليه صلى الله عليه وسلم مجوسيان مرسلان من قبل كسرى وقد أطال شواربهم وحلقوا لحاهم، كره النبي صلى الله عليه وسلم منظرهم لأنه منظر كريه عند أهل العقول السليمة يكره هذا المنظر، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنهما وقال ما هذا؟ قال بهذا أمرنا ربنا، يعنون كسرى، ربهم كسرى أمرهم بأن يحلقوا لحاءهم ويعفوا شواربهم. قال عليه الصلاة والسلام لكن ربي أمرني بإعفاء اللحية وإعفاء الشارب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فبعض المسلمين ابتلي بتقليد المجوس وتقليد المشركين، تجده شواربه تكاد تطير به كالأجنحة، واللحية محلوقة، هذه مشابهة للمشركين، مشابهة للمجوس، منظره كريه. والنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن النظر إليهما لكراهة المنظر. واللحية جمال ووقار للرجل، تقسم عائشة رضي الله عنها تقول والذي جمل الرجال باللحى. وكان الأنصار رضي الله عنهم لهم سيد كبير لهم أمرد ليس له لحية، قالوا لو كانت اللحية تشترى بأغلى الأثمان لاشتريناها لسيدنا. يعني اللحية جمال للرجل وهيبة ووقار، وصفة المرسلين عليهم الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فيحرم على المسلم حلقها، وفي هذا مخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فاللحية لا يؤخذ منها شيء ولا تحلق، لا في الإحرام ولا في الإحلال. بإزالة الشعر والشعث، الشعث الغبرة والوساخة من أثر السفر ونحو ذلك، فالمسلم عند الدخول في هذه العبادة المحببة إلى الله جل وعلا وإلى عباد الله يدخل بها على أحسن صفة وأحسن حال، فيزيل ما علق بجسمه وثيابه من وسخ. وقطع الرائحة إذا كان في أبطه رائحة من جراء العرق، أو في أنفه رائحة كريهة، فيحاول إزالتها وقطعها بالتنظيف. وتقليم الأظهار لأنها من سنن المرسلين، والظفر إذا كان طويل تراكمت الأوساخ تحته وربما تكاثرت فتمنع وصول الماء إلى البشرة، فما يتم وضوء الإنسان إذا كانت الأظافر طويلة وتراكمت الأوساخ تحتها، سواء ظفر اليد أو ظفر الرجل، فتزال الأظافر من أجل أن لا يبقى مكان للوسخ. هذا كله من توابع الغسل، لأن الغرض من الاغتسال النظافة، وهذه الأمور من النظافة. ولئلا يحتاج إلى إزالتها بعد الإحرام، لأنه ممنوع من أخذ شيء من الشعر، المحرم ممنوع من أخذ شيء من الظفر. فإذا كانت الأظافر طويلة أو الشعور التي يستحب أخذها طويلة، فيستحب أخذها قبل الدخول في النسك. أما إذا دخل في النسك وشعر إبطه طويل أو أظافره طويلة فيستمر على حاله ولا حرج، وإحرامه صحيح. يظن بعض الناس جهلا أنه إذا لم يأخذها عند الإحرام فما تم إحرامه ويلزم أن يأخذها بعد الإحرام، وهذا خطأ. بل إذا أحرم ولم يأخذ شيئا من شعره فيتركها على ما كانت عليه حتى يتحلل من نسكه الذي دخل فيه إن كان حجا أو عمرة. فيستحب إزالة هذه الأشياء قبل الدخول في النسك، أما إذا دخل فلا يتعرض لها. نعم. ثم يتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين جديدين أو غسيلين، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. ثم يتجرد الرجل عن المخيط. ما المراد بالمخيط الذي يلزم التجرد منه؟ التجرد من المخيط الذي خيط على قدر العضو، سواء كان مخيط بإبرة أو من أصل صناعته هكذا على قدر العضو. أحيانا تكون الفنيلة مثلا التي تلي الصدر ما فيها خياطة، تلبس ما فيها خياطة لأنها حيكت على هذا الشكل، فلا يجوز لبسها حتى وإن لم يكن فيها خياطة. السروال كذلك لا يجوز لبسه لأنه مخيط على قدر العضو. الشراب، شراب الرجلين للرجل لا يجوز لبسها لأنها مخيطة على قدر العضو، وقد لا يكون فيها خياطة لكنها حيكت على هذا الشكل. أما إذا كان الإزار مشقوق مع الوسط أو مع العرض وخيط فلا بأس، أو كان الإزار وصلتين منفصلتين فخيطتا معا فلا بأس، لأن النهي لا يكون فيه خياطة على قدر العضو، بخلاف إذا كان فيه شق في الوسط وخيط، أو كف أسفله أو أعلاه بخياطة فلا بأس. المهم أن لا يكون على قدر العضو، مثل من كان في الطائرة مثلا الثوب لا يلبسه، إذا اتزر به صح لا بأس، يتزر بثوبه اتزارا لأنه ما لبسه لبسا ساترا لأعضائه، وإنما جعله بمثابة الإزار اتزر به فقط. في إزار ورداء، الإزار هو ما كان من السرة وأسفل، والرداء هو ما ستر به أعلى الجسم. والسنة والأفضل أن يكونا أبيضين، فإن كانا ملونين في لون آخر أو كلها حمر أو صفر أو خضر فلا حرج، أو أسود لا حرج، لكن الأفضل البياض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم فإنه خير لباسكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أبيضين نظيفين، لأن المسلم يحسن أن يكون في جميع أحواله على أحسن ما يكون من النظافة، ما يلبس إزار ورداء وسخين فيهما أوساخ، وإنما يكونا نظيفين جديدين أو غسيلين. ما يلزم أن يكونا جديدين كما يفهم بعض الناس أنه إذا أحرم بإزار ورداء خلاص ما يحرم بهما مرة ثانية، لابد إذا أحرم مرة أخرى أن يتخذ إزار ورداء جديدين، لا، له أن يبقي الإزار والرداء عنده 10 سنين وأكثر لا حرج، جديدين أو غسيلين، يعني يستحب تعهدهما بالغسل، إذا أراد أن يحرم بهما يغسلهما قبل الإحرام حتى يكونا نظيفين. لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وليحرم أحدكم في إزار ورداء. والإزار لا بد أن ويجوز له أن يشده على الوسط، يربطه بنفسه أو بكمر أو حزام أو خيط أو نحو ذلك من أجل الحفاظ على ستر العورة. وأما الرداء فلا يحسن أن يربطه بشيء، ويكره ربطه وتشبيكه كما يفعل بعض الناس جهلا، يشبكه بالمشابك كأنه مخيط، كأنه مخيط على قدر الصدر، وهذا لا غير صحيح، وإنما يضعه على كتفيه. والسنة في لبسه أن يوضع على الكتفين، الكتفين معا، ولا يطبع به، وإنما الاطباع يستحب عند أول طواف يقدم به إلى مكة، سواء كان طواف القدوم في الحج أو طواف العمرة يطبع. فإذا أنهى طواف العمرة وأراد أن يطوف طواف آخر وهو لابس الرداء فيجعله على كتفيه. إذا انتهى من الطواف الأول 7 أشواط وتوجه ليصلي ركعتين فيرفع الرداء ويجعله على عاتقيه. فالاطباع بالرداء من حين الإحرام كما يفعل بعض الناس جهلا هذا خلاف السنة، وإنما السنة الاطباع في الطواف بالبيت شرفه الله فقط، وأول طواف فقط. شخص قدم مكة محرما بعمرة مثلا نقول أول طواف اطبع، طاف وصلى وانتهى من الطواف نقول ارفع الرداء واجعله على عاتقيك وصلى ركعتين. أحب أن يطوف مرة أخرى ثانية وثالثة ورابعة لأنه يريد أن يؤخر لبس الثياب فيما بعد ويحب أن يطوف، نقول نعم لك أن تطوف لكن ارفع الرداء، اضع الرداء على عاتقيك. الاطباع يستحب في حالة واحدة، أول طواف تقدم به إلى مكة، سواء كان طواف عمرة أو طواف قدوم في الحج. وليحرم أحدكم في إزار ورداء. ما وجد الإزار والرداء؟ هو في الطائرة، والإزار والرداء مع الأمتعة ما يتحصل عليه، أو ما ليست معه يريد أن يشتريها حينما يصل، لا بأس يحرم بالسروال ويضع على عاتقيه الغترة أو الشماغ أو العمامة أو الثوب أو أي شيء لا بأس، أو يتركه عاري لأنه ليس بعورة، إنما عورة الرجل من السرة إلى الركبة. وعند صلاة الفريضة يضع على أحد عاتقيه شيء ما، أي شيء. ما وجد الرداء الإزار والرداء مثلا يحرم بالسروال، وإذا كان السروال قصير ما يستر من السرة إلى الركبة مثلا اتزر بالثوب، اتزر به اتزارا، أو وضع الثوب على عاتقيه، أو اتزر باللباس الذي على رأسه من غترة أو عمامة أو غيرها. ونعلين، يستحب أن يحرم بنعلين، والنعلين لا يشترط لهما عدم المخيط كما يفهم بعض الناس، يلتمس ويبحث ويحرص على نعلين ليس فيهما خياطة. النعل ما يشترط فيه خياطة من عدمها، كل واحد، المهم أن يكون مكشوف فلا يحرم بالكنادر والخف ونحوها إلا إذا لم يجد نعلين فلا بأس، لا يمشي حافي، يحرم بالخف مثلا أو الكنادر. أما إذا وجد النعلين سواء كان مخيطين أو كان منفذين أو كان مصنوعين صناعة بدون خياطة، كل واحد لا تختلف، المهم ألا يلبس الخفاف مع وجود الحذاء والنعل، فإن لم يجد النعل فلا بأس بلبس الخفاف. نعم. ويستحب أن يتطيب في بدنه، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وقالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. متفق عليهما. ويستحب أن يتطيب.